بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الرياء هو طلب الجاه والرفعة في نفوس الناس بمراءة أعمال الخير. الرياء من أسوأ الخصال، من أفظع الجرائم التي تؤدي إلى عناء وتعب المرائي وخسرانه ومقته من قبل الله عز وجل. من أجل ذلك تعاضدت الآيات والأخبار على ذمه والتحذير منه. قال الله تعالى في وصف المنافقين: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال عز من قائل: كالذي ينفق ماله رئاء الناس. وأما في أقوال أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فهناك أيضا الشيء الكثير مما دل على قبح ونبذ الرياء. الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: كل رياء شرك، إنه من عمل للناس كان ثوابه على الناس، ومن عمل لله كان ثوابه على الله. إمامنا الصادق عليه السلام يقول: كل رياء يساوي الشرك بالله عز وجل، لأن المرائي يعبد لا لله ويعمل لا لله، إنما للناس، وهذا معناه الشرك في العبادة. من عمل للناس يقال له في يوم القيامة: خذ ثواب عملك ممن عملت له، أي من الناس. ومن عمل لله يقال له: ثوابك على الله. أيضا يقول الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول: ما من عبد يسر خيرا إلا لم تذهب الأيام حتى يظهر الله له خيرا، وما من عبد يسر شرا إلا لم تذهب الأيام حتى يظهر له شرا. نتيجة عملك تراها كما كان هذا العمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. الصادق ينقل عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: سيأتي زمان على أمتي، أو سيأتي على الناس زمان تخبث فيه سرائرهم وتحسن فيه علانيتهم طمعا في الدنيا، لا يريدون به ما عند ربهم، يكون دينهم رياء لا يخالطهم خوف، يعمهم الله بعقاب فيدعونه دعاء الغريق فلا يستجاب لهم أو فلا يستجيب لهم. الرسول صلى الله عليه وآله يتنبأ بانقلاب الناس في آخر الزمان بخبث سرائرهم وحسن علانيتهم، يظهرون ما لا يبطنون، كل ذلك طمعا من أجل الدنيا وليس طلبا لما عند الله عز وجل. دينهم رياء لا يخالطهم خوف من الله عز وجل، إنما خوفهم من الناس. هؤلاء يقول النبي صلى الله عليه وآله يعمهم الله بالعقاب فيدعون الله دعاء الغريق لكنه لا يستجيب لهم. إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يؤمر برجال إلى النار فيقول الله جل جلاله لمالك، مالك هو الملك الموكل بالنار المسؤول عن النار، فيقول الله جل جلاله لمالك قل للنار لا تحرق لهم أقداما فقد كانوا يمشون إلى المساجد ولا تحرق لهم وجها فقد كانوا يسبغون الوضوء ولا تحرق لهم أيديا فقد كانوا يرفعونها بالدعاء ولا تحرق لهم ألسنا فقد كانوا يكثرون تلاوة القرآن. قال النبي صلى الله عليه وآله فيقول لهم خازن النار أي مالك يقول لهم يا أشقياء ما كان حالكم أي ما الذي كنتم تفعلونه حتى أدخلتم إلى النار؟ قالوا كنا نعمل لغير الله عز وجل فقيل لنا خذوا ثوابكم ممن عملتم له. إذن أعمال المرائي لا تفيده في يوم القيامة، لا تنفعه في يوم القيامة، لأنه يقال له اطلب ثواب عملك ممن عملت له أي من الناس. للرياء أقسام نلخصها في النقاط التالية: الرياء بالعقيدة، كيف يرائي الإنسان بعقيدته؟ يرائي بإظهار الإيمان وإصرار وعدم إظهار الكفر، وهذا ما يسمى النفاق. هذا النوع من الرياء هو أشد أنواع الرياء نكرا وخطرا على المسلمين، لأن هذا المرائي والمنافق يخفي كيده ويستره بظلام نفاقه. النوع الثاني الرياء بالعبادة مع صحة العقيدة، أي عقيدته صحيحة ولكن عبادته ليست لله عز وجل، يصلي أمام الناس طالبا رضاهم، طالبا السمعة الحسنة عندهم، ولكنه إذا خلا مع نفسه لا يأتي بهذه العبادة، كمن يتظاهر بالصلاة والصيام وإطالة ركوعه وسجوده والتأني بقراءته وأذكاره والإكثار من الذهاب إلى المساجد وشهود الجماعة، كل ذلك يفعله من أجل الناس فيقال عنه مرائي. الرياء من النوع الثالث الرياء بالأفعال كالتظاهر أمام الناس بالخشوع والتخشع وتطويل اللحية ووسم الجبهة بأثر السجود وارتداء الملابس الخشنة وغير ذلك مما يظهر الزهد والتقشف والتعبد، هذا المرائي بأفعاله. رابعا الرياء بالأقوال كالتشدق بالحكمة وإظهار أنه حكيم في كلامه عالم في كلامه، المراءة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي الأمر بالمعروف لا للمعروف ولا لله عز وجل إنما ليظهر ذلك أمام الناس، وهكذا بالنهي عن المنكر من أجل الناس، كل ذلك يسمى رياء. ثم نسأل ما هي الدواعي للرياء؟ ما الذي يدعو الإنسان لأن يكون مرائيا؟ للرياء أسباب ودواع نجملها فيما يلي. أولا حب الجاه من أعظم أسباب المراعاة ودواعيه أن يكون له جاها هكذا يحب. ثانيا خوف النقد يدفعه للمراءة بالعبادة وأعمال الخير خوفا من الذم والنقد. ثالثا الطمع وهو من أهم محفزات الرياء وأهدافه التي من أجلها يرائي في أعماله، يطمع في منصب مال وغير ذلك من زوائل الدنيا وملذاتها. رابعا التستر يظهر العبادة ويرائي بها ليستر ما في حقيقته، يخفي بها جرائمه ويسترها عن أعين الناس. وهنا لا بد من الإشارة إلى مسألة مهمة، ما هو الأفضل؟ هل الأفضل للإنسان أن يخفي طاعاته أو يعلنها؟ هنا العلماء اختلفوا في ذلك، ولكن مجمل القول نقول إن الأعمال بالنيات كما جاء في الرواية الشريفة، وإن لكل امرئ ما نوى. فمن عرف نفسه أنه يعمل لله عز وجل صافيا مصفا لله عز وجل، هذا الإنسان سواء أعلن بعبادته أو أسر بها لا يضره شيء، إذ هو عارف بنيته وأنها خالصة لله. أما لو عرف أنه إن أظهرها فإنه يرائي ويطلب رضا الناس، هذا يقال له إن إخفاءك لأعمالك وعباداتك هو الأفضل. من استهدف الإخلاص في طاعته وعبادته ثم اطلع عليها الناس وسر باطلاعهم عليها، هل هذا يقدح في إخلاصه؟ الجواب كلا. مجرد سروري لأن الناس قد عرفوا بعبادتي واطلعوا عليها هذا ليس رياء، إذ بداية عملي كان لله عز وجل فلا يتأثر بذلك. وقد أشار إلى ذلك إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه حينما سأله إنسان من أصحابه عن هذا الأمر، فقال سألته عن الرجل يعمل الشيء من الخير فيراه إنسان فيسره ذلك، قال الإمام عليه السلام لا بأس، ما من أحد إلا وهو يحب أن يظهر أو يظهر الله له في الناس الخير إذا لم يكن صنع ذلك لذلك. الإمام الباقر عليه السلام يقول إذا لم يكن قد عبد وفعل الخير من أجل ذلك إذا لا يضره معرفة الناس بعد ذلك. ثالثا الشيطان يجد ويتعب نفسه في إغواء الناس وبأنواع وصنوف الكيد والإغواء. يأتي أولا إلى الإنسان فيحاول ثنيه عن العبادة وإبعاده عن الطاعة، فإذا أخفق في ذلك ولم يستطع جاء إلى الإنسان وألقى في خلده أنك مرائي، أعمالك مشوبة بالرياء، حتى يقول له بعد ذلك إذن لا فائدة من أعمالك اتركها، لا فائدة من عباداتك، إنك مرائي اتركها. هنا إمامنا الصادق عليه السلام يعلمنا وينقل إن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا أتى الشيطان أحدكم وهو في صلاته فقال: إنك مرائي، ماذا تصنع؟ النبي يقول: فليطل صلاته ما بدا له ما لم يفته وقت الفريضة، وإذا كان على شيء من أمر الآخرة فليتمكث ما بدا له، وإذا كان على شيء من أمر الدنيا فليسترح. إذن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لنا: إذا جاءك الشيطان وألقى في خلدك أنك مرائي فليس عليك منه، بل أطل في صلاتك بالرغم منه. الرياء له مساوئ كثيرة، لأنه وكما قلنا من السجايا الذميمة، من الصفات المقيتة التي تدل على ضعة نفس هذا الإنسان، على سقم ضميره، على غباء وعيه. ويكفي المرائي أنه بريائه يقترف جرمين عظيمين: الأول هو أنه يتحدى الله عز وجل ويستخف بجلاله، لأنه يؤثر عباد الله بالعبادة، بالتقرب، بالزلفة. والجريمة الثانية يخادع الناس ويلبس عليهم بالنفاق والرياء. ومثل المرائي في صفاقته وغبائه كمن وقف إزاء ملك عظيم يظهر له الولاء والإخلاص، وهو رغم موقفه ذلك يخاتل الملك ويخادعه فيغازل جواريه أو يستهوي غلمانه. أليس هذا يستحق عقاب الملك؟ يستحق نكاله؟ يستحق غضبه؟ هكذا هو حال المرائي مع ربه عز وجل، بل هو أشد جرما من هذا الذي يظهر الولاء لذلك الملك، لأنه يستخف بالله عز وجل، يخادع عبيد الله. المرائي مع كل ذلك لا يفارقه الهم والعناء، لأنه يطلب رضا الناس، ورضا الناس غاية لا تدرك. ولذلك نتيجته الفضيحة، نتيجة المرائي هي الفضيحة والخسران، وإن أخفى ذلك لفترة من الزمان. وفي ذلك يقول الشاعر: ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. وقد أعرب وبين النبي صلى الله عليه وآله ذلك قائلا: من أسر سريرة ردأه الله رداءها، أي ألبسه، وإن خيرا فخير، وإن شرا فشر. ثم نسأل: ما هو علاج هذا المرض؟ ما هو علاج الرياء؟ الجواب: للرياء علاج عملي من خلاله يتخلص الإنسان من الرياء. أولا يحاكم الشيطان، يحبط مكائده: ما الذي تريده مني؟ بأسلوب منطقي يقنع نفسه، يرضي وجدانه. ثانيا زجر الشيطان، طرد هواجسه في المراءة طردا حاسما، العزم على الإخلاص، الاعتماد على ما ينطوي عليه المؤمن من حب الإخلاص ومقت الرياء. ثالثا أن يتجنب الإنسان مجالات الرياء، مظاهر الرياء، وذلك عن طريق إخفاء الطاعات والعبادات، بسترها عن ملأ الناس، إلى أن يثق الإنسان بنفسه ويعرف أنه يخلص لله فيظهر عباداته. وهنا من طرائف أهل الرياء ما نقل أن أعرابيا دخل المسجد فرأى رجلا يصلي، بخشوع وخضوع، فأعجبه ذلك، جاء له وقال له: نعم ما تصلي؟ قال: نعم وأنا صائم أيضا، فإن صلاة الصائم تضعف صلاة المفطر. قال له الأعرابي: تفضل واحفظ ناقتي هذه، أعطيك إياها أمانة، فإن لي حاجة حتى أقضيها فأرجع وأخذ ناقتي. أعجبه صلاة هذا الرجل وادعاؤه للعبادة. خرج هذا الرجل لحاجته، المصلي ذلك المرائي سرق ناقة الرجل وخرج. لما قضى الأعرابي حاجته رجع ولم يجد الرجل ولا الناقة، وطلبه فلم يقدر عليه، فخرج وهو يقول: صلى فأعجبني، وصام فرامني، منح القلوص عن المصلي الصائم. أيضا طريفة أخرى تنقل أن أعرابي صلى في الكوفة فخفف من صلاته، صلاها سريعة، قام إليه علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وقال له: أعدها، هذه الصلاة سريعة جدا. فلما أعادها وبعد أن فرغ جاء لأمير المؤمنين عليه السلام يسأله: أهذه خير أم الأولى؟ قال علي عليه السلام: بل الأولى، أي السريعة هي الخير. قال: ولم؟ الصلاة الثانية طويلة. قال أمير المؤمنين عليه السلام: لأن الأولى لله وهذه خوفا مني. هكذا جاء في الآثار. هذا مجمل ما يمكن أن يقال في الرياء والتحذير منه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.